بسم الله الرحمن الرحيم. ويهدي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمس ولا هم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم الله

ما عملت وهو أعلم. يندم بما يفعلون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء أبوابها وفتحت أحضنت ذكوه من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا والذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إلى الجنة زمرا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Why? نرجع الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم Thank you. الحساب صدق الله العظيم ما حدائق وأغلاما وكواعب أترابا وكأسا الضالين.